نقول إذا كنت تريد هذا فإنه يفوتك الفصل، فائدة الفصل، وفائدة الفصل هي الحصر. طيب، جاء الذي إنه قائم شرافي، لماذا؟ منصوب بحرف، والملهب يقول بإيش؟ بفعل أو وصف. طيب، الذي أنا معطيك درهم ما عرف. طيب، نعم يصح، لماذا؟ لأنه منصوب بوصف وهو ضمير متصل، فيجوز الذي أنا معطيكه درهم، ويجوز الذي أنا معطيك درهم لأنه ضمير متصل منصوب بوصف. طيب، أظن لا حاجة إلى الرجوع إلى أيها، هل تعرف أو تبنى؟ لأنها درسناها درسا جيدا، تبنى في حال واحدة وهي إذا كانت مضافة وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا، وتبنى وتعرف فيما سوى ذلك. قال المؤلف: كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قد قرأنا هذا. طيب، المجرور العائد المجرور يحذف، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون مجرورا بوصف، وأما المجرور بالحرف فله شروط أيضا ستأتي أكثر. أن يكون مجرورا بوصف مستقبل. من أين أخذنا هذين الشرطين؟ من قوله كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يشير إلى قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض. وأصل الكلام اقضي ما أنت قاضيه. طيب، لو قال قائل جاء الذي غلامه في البيت، وأراد أن يحذف الهاء، غلامه في البيت وأراد أن يحذف الهاء، ليش؟ جاء الذي غلامه في البيت، يجوز أو لا؟ لماذا؟ إيه؟ أقول لماذا لا يجوز؟ ناصر، لأن الضمير مجرور بغير اسم الفاعل، والمالك يقول كذاك حذف ما بوصف خفض، وهذا خفض بإضافة اسم جامد إليه فلا يجوز. طيب، لو قال يا منصور، لو قال جاء الذي مضروبه في البيت، جاء الذي مضروبه في البيت وأراد أن يحسب لها فقال جاء الذي مضروب في البيت، نعم؟ أي لكن المؤلف قال كأنت قاض بعد أمر من قضى، قاض اسم فاعل، نعم؟ صحيح، لكن المثال ما يحدد الوصف، نعم، لا بد أن يكون اسم فاعل، وأيضا بمعنى الحالة والاستقبال. فعلى هذا إذا قلت جاء الذي مضروبه في البيت فإنه لا يستقيم. قد يقول قائل أنا أريد جاء الذي هو مضروب في البيت، نقول يختلف المعنى اختلافا كبيرا. إذا قلت جاء الذي هو مضروب في البيت صار الجائي هو الذي ضرب في البيت، وإذا قلت جاء الذي مضروبه في البيت كان الذي في البيت ليس الجائي ولكنه من ضربه الجائي. طيب، المهم ما جر بالإضافة، إن جر باسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال جاز حذفه. ومثاله قوله تعالى: فاقضي ما أنت قاضي. وإن جر بحرف أو باسم جامد أو جر بوصف غير اسم فاعل فإنه لا يجوز، لكن ما جر بالحرف يقول المؤلف فيه: كذاك حذف كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. انتبه للمثال، هذا في الشروط. كذا الذي جر، كذا يعني الضمير الذي جر بما الموصول جر، أي بحرف جر الموصول. وعلى هذا فنعرب الموصول على أنه مفعول جر مقدما. وتقدير البيت: كذا الذي جر بما جر الموصول، أي بحرف جر الموصول، بحيث يكون الموصول مجرورا بالباء والعائد مجرورا بالباء. فإن اختلف الجار فلا حذف. انتبه الآن، يحذف العائد المجرور بالحرف بشرط أن يجر بإيش؟ بالحرف الذي جر الموصول. يؤخذ من قول المؤلف: بما الموصول جر، لأن الموصول هذه مفعول مقدم لجر، أي بالذي جر الموصول. ثم مثل قال: كمر بالذي مررت فهو بر. فهو بر تكميل للبيت. مر بالذي مررت، أصلها مر بالذي مررت به، مر بالذي مررت به، فحذف الضمير المجرور بالباء، وحذف حرف الجر، لأنه لا يمكن أن يبقى حرف الجر بدون مجرور. مر بالذي مررت به، هذا الأصل. مر بالذي مررت، هذا بعد إيش؟ بعد الحذف. قال الله تبارك وتعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وأصله مما تشربون منه، لكن حذف العائد وهو الضمير المجرور بمن، وحذف حرف الجر لأنه لا يمكن أن يبقى وحده، وصار الآية، صارت الآية مما تشربون. طيب، فإن اختلف حرف الجر، إن اختلف حرف الجر فإنه لا يحذف المجرور. فإذا قلت: رغبت فيما رغبت عنه، رغبت أنا فيما رغبت عنه أنت، فهل يمكن أن نحذف الهاء في قول عنه؟ لماذا؟ لاختلاف الحرف، فيتعين أن يوجد الحرف والجر فيما رغبت عنه، ولا يجوز الحذف. طيب، يشترط أيضا أن يكون العامل الذي تعلق به الحرف مطابقا لفظا ومعنى للذي تعلق به الموصول، يعني الضمير الذي العامل الذي تعلق به حرف الجر يكون مطابقا للعامل الذي جر الموصول لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. انتبهوا. الشرط الثاني، أولا قلنا يشترط اتفاق الحرفين، هذه واحد. الثاني، يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى، يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى. مثال ذلك أن تقول: نعم، نعم، كيف؟ المسجلات. نعم شف على الأول مع أنه ما بقل دقيقتين الظاهر، لكن عندنا الكافي. نعم يا رأي طيب اتفاق الحرفين، اتفاق العاملين لفظا ومعنى. مثاله مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت به. فهنا العاملان متفقان، مررت بالذي مررت كلها مر. الحرفان متفقان وهما الباء. المعنى واحد ايضا، مررت بالذي مررت به. فان اختلف الحرف امتنع الحذف. مثاله رغبت فيما رغبت عنه. وان اختلف اللفظ في العاملين امتنع الحذف. فلو قلت وقفت على من على من قمت عليه، وقفت على ما قمت عليه، وقفت انا على ما قمت عليه انت، اي وقفت، امتنع الحذف او لا يمتنع الحذف. لماذا؟ لاختلاف العاملين لفظا. لا، المعنى واحد، وقفت على ما قمت عليه، المعنى واحد لكن لفظ مختلف. طيب ولو قلت وقفت على ما وقفت، على ما وقفت عليه، او وقفت، نعم وقفت على من وقفت عليه، تريد بالاول القيام، وتريد بالثاني الوقف الذي هو التحبيس والتسبيل، فهل يجوز الحذف؟ لماذا؟ باختلاف العاملين معنى. فصار الشرط في العائد المجرور بالحرف اتفاق الحرفين واتفاق العاملين لفظا ومعنى. والمثال في كتاب الله عز وجل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وفي كلام المؤلف مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت فهو بر. والله أعلم. نعم نعم نعم نعم. نعم نعم، لأن المؤلف ما خص بالمثال، هذا يدل على أنه يريد المثال فقط. لا هم ليس بهين. أين حتى في الأشياء غير ذات الروح. عندنا تسميع ولا كتاب جديد؟ يلا سمع اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يحذف عائد الصلة إذا كان منصوبا؟ لا أنا أريد اللي وراء. ضمير متصل. كمن؟ طيب من نرجو يهب، هذا مثال. مثال لأي شيء يا أحمد؟ أي لكن لأي شيء، الفعل ولا الوصف؟ ها؟ الفعل. طيب نريد مثال للوصف. بن داود للمنصوب بوصف، العائد المنصوب بوصف. ايش هذا؟ الدرهم الذي انا معطيك. طيب الدرهم الذي انا معطيكه. ما جاء الخبر. الدرهم الذي انا معطيكه وش فيه؟ لكن الان ما تم الكلام من الجمله. فيه. الآن لو خطبتك فقلت الدرهم الذي أنا معطيك، إيش استفدت شيء؟ موجود. نعم موجود أو سليم أو ما أشبه ذلك. طيب ما هو الشاهد؟ ضمير الكاف اللي هي الكاف ولا الهاء؟ الهاء. فأقول الدرهم الذي أنا معطيك سليم. تمام. طيب العائد المجهور. العائد المجهور على قسمين. نعم نعم. طيب المثال، مثال ما خفض بوصف التقدير. تقدير فقد ما أنت قاضيه. تمام. طيب لو كان اسم مفعول سلمي، لو كان مخفوضا باسم مفعول لا يجوز. مثاله هذا فاعل، ما هي فاعل. مراته بالذي هو مضروب مضروبه. مررت بالذي مملوكه كثير الثمن. يصلح مررت بالذي مملوكه كثير الثمن يعني غالي. هل يجوز ان اكتب الهاء فاقول مررت بالذي مملوك كثير الثمن؟ ها؟ لماذا؟ صح هذا من حيث القاعده، لكن لانه ايضا يختلف المعنى. اذا قلت مررت بالذي مملوك كثير الثمن، فالذي يتبادر الان ان الصله او ان العائد في الصله محذوف، تقديره هو مملوك. فلذلك يمتنع اذا كان مخفوضا باسم مفعول ان يحذف، لانه ليس اسم فاعل، هذا من جهة القاعدة، ولأنه يختلف فيه المعنى اختلافا واضحا. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان مجرورا بحرف جر، شراط ما الذي يشترط؟ يشترط أن يكون العامل الذي جرى الاسم المفعول والعائد ان يكون منطلقا نحو ما. نعم. والثاني هذا لا شرطين، اتفاق العاملين لفظا ومعنى. اتفاق الحرفين لفظا ومعنى. تمام. ومثال مزوق مررت بالذي مررت به، فهنا يجوز الحذف فتقول مررت بالذي مررت. نعم. ومن القرآن التقدير. تمام. طيب لو قلت يا عبد الله العامر وقفت على ما وقفت عليه، هل يجوز حذف الكاف عليه؟ وقفت على ما وقفت عليه. كم هذا جماعة؟ ها؟ زين. وقفت على ما وقفت عليه. إن كان مراد إني وقفت هذا البيت على ما وقفت عليه بيت أنت، جاز أن أقول وقفت على ما وقفت. وإن كان مراد وقفت أي قمت قائما على الوقف الذي أنت وقفت، فهنا لا يجوز الاختلاف اللفظين أو الاختلاف العاملين معنى. طيب قمت على من وقفت عليه. الأخ أين لواء؟ إيه؟ أنا أردت بالوقوف القيام. اختلف لفظا صحيح هذا؟ طيب إذا الحمد لله فهمنا. صار العائد إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. والمرفوع إما ضمير هو صدر الصلة فيجوز حذفه، وسبق التفصيل فيه هل هو كثير أو قليل. وأما غير ضمير الصدر فإنه لا يجوز حذفه، مثل مررت بالذين قاما، لا يصح نقول بالذين قام، أو مررت بالذين قاموا، لا يصح نقول بالذين قام، لأن الضمير المرفوع ليس صدر صلة. طيب المنصوب إما أن ينصب بفعل أو بوصف، وحذفه جائز بشرط أن يكون إيش؟ متصل. فإن نصب بحرف لم يجوز حذف، وإن كان منفصلا لم يجوز حذفه أيضا. طيب المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بالحرف. المجرور بالإضافة يشترط أن يكون مجرورا بإيش؟ باسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وإذا كان مجرور والمجرور بالحرف يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى، واتفاق الحرفين لفظا ومعنى. وبهذا ينتهي الكلام على حكم الضمير الذي هو العائد. ثم قال المعرف بأداة التعريف لله در المال، لله در بالمال. قال المعرف بأداة التعريف، ولم يقل المعرف بأل، لأن من العرب من يعرف بأم، وهي اللغة الحميرية اللغة الخميرية يجعلون بدل ال أم، فيقول انظر إلى القمر، انظر إلى القمر، أي انظر، أي انظر إلى القمر، عرفتم؟ ولهذا قال المعرف ولم يقل بأل، بل قال بأداة التعريف ليشمل أل وأم. المعرف بأداة التعريف هو الخامس من أنواع المعرفة، لأن أنواع المعرفة الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأل، والمضاف إلى واحد مما ذكر هو السادس، لكن المضاف إلى واحد مما ذكر كان معرفة بغيره، وأما هذه الخمسة أنواع فهي معرفة بذاتها بنفسها. المعرف بأداة التعريف، قال الحرف تعريف أو اللام فقط، أو هنا للتنويع، تنويع الخلاف، يعني أن النحويين اختلفوا هل المعرف هي ال أو اللام فقط، فمنهم من قال إنها ال، ومنهم من قال إنها اللام فقط. أما من قالوا بأنها ال فقالوا إن الإنسان ينطق بها ال، القمر، الليل، الشمس، النهار وما أشبه ذلك. والذين قالوا إنها اللام فقط قالوا إن الهمزة هنا لم يؤت بها على أنها من أصل الأداة، لكن أتي بها لإمكان النطق بأل، لأن أل إذا كانت ساكنة فلا يمكن أن ينطق بها إلا بواسطتها، همزة الوصل، إلا بما بواسطة همزة الوصل. وعلى هذا فإذا قلت جئت من المسجد، هل نقول إن الهمزة حذفت لالتقاء الساكنين، أو نقول إن أصل الهمزة من موجودة الآن، لأننا لا نأتي بها إلا إليش، إلا للضرورة، وهنا لا ضرورة. في الكتابة إذا أردت تكتب من المسجد، إن جعلنا الهمزة من الأداة تأتي بالهمزة أو لا، وإذا قلنا الهمزة ليست من الأداة وأنها تسقط إذا لم نحتج إليها فلا تكتب. الخلاف في هذا في الواقع ليس كبير فائدة، ليس كبير فائدة، والمتبع الآن هو أن تأتي بالهمزة وتكتبها رسما وإن لم تكن محتاجا إليها. قال فنمط عرفت، قل فيه النمط، نمط عرفت، يعني معنى عرفت يعني أردت تعريفه. وقوله نمط عرفت قد يشكل، لماذا لم ينصبه؟ لأن عرف لم تأخذ مفعولها. نقول لأن عرف ليست يعني نصب على نمط، وإنما المعنى فنمط أردت تعريفه، فيكون المراد بالتعريف هنا الإرادة، ومفعولها محذوف والتقدير أردت تعريفه، ولهذا جاءت نمط مرفوعة فنمط عرفت. والنمط نوع من البسط، وجمعه أنماط كسبب وأسباب، يعني فإذا أردت أن تعرف نمط فقل النمط، وإذا أردت أن تعرف بعير فقل البعير. ولهذا تجد الفرق بين قولك لابنك أعطني نمطا أو أعطني النمط. إذا قلت أعطني نمطا أعطاك أي نمط، إذا قلت النمط أعطاك النمط المعروف، إذا قلت أعطني سجادة أريد أن أصلي، وفي البيت عدة سجادات، ماذا يعطيك؟ أي سجادة. وإذا قلت أعطني السجادة أتى إليك بالسجادة التي كنت تعتاد أن تصلي عليها. والفرق لأن أل تعرف وتعين المراد. طيب، فنمط عرفت، قل فيه النمط. ثم قال: وقد تزاد لازما كاللاتي. والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. طيب، قد تزاد، تزاد ايش؟ ال، يعني ولا يحصل بها التعريف، يكون التعريف بغيرها، لكن لا بد من الاتيان بها. كاللات، اللات اسم موصول جمع ايش؟ جمع التي، فلا بد من ان تاتي بال فيها مع انها معرفه بدونها لانها اسم موصول. والان، الان اسم للزمن الحاضر، الان للحاضر، غدا مستقبل، امس للماضي، فتقاسمت هذه، تقاسمت الزمان. والان والذين اسم موصول، ثم اللات، اللات هذه غير اللات الاولى، اللات هذه اسم لصنم تعبده قريش. والمؤلف رحمه الله قال ثم اللات لتاخر رتبته، لانه صنم ليس من حقه ان يساوي غيره ولا ان يكون قبل غيره، فأتى بثم الدال على التراخي إلى آخر. نعم، هذه أجمعين. إلى أي شيء يشير ابن مالك في قوله كانت قاضا بعد أمر من قضى؟ والأصل فقلنا أنت قاضي، هذا الأصل. طيب، فحذف منصوب، نعم. طيب، لماذا أشار المؤلف بقولك أنت قاض بعد أمر من قضى؟ نشان ها؟ كيف؟ لماذا أشار المؤلف إلى قولك أنت قاض بعد أمر من قضى؟ أي قولك أنت قاض، يعني لو جاءت بغير فعل الأمر ما تصلح؟ إيه، لكن ما هو الذي يعني ترمي الإشارة هذه؟ ولا نتكلم عن المخفوض بالوصف. ها، نريد مثلا فعل الامر اذا سبقه. نعم، ما نتكلم عن فعل الامر، نريد الوصف الذي جر به العائد. بندر، والمستقبل، نعم، لابد أن يكون فعلا اسم فاعل وللحال أو للمستقبل. طيب، ابن مالك خرج عن قاعدة البصريين في هذا البيت، قول يا خالد. خرج ابن مالك عن قاعدة البصريين في هذا البيت، في هذا البيت. ها؟ ما تعلم؟ نعم، اي صحيح. ولهذا كل العبارات الباقيه كذا الذي جر بمن وصول الجر. واضح؟ وهذا ما في ما في بأس. نعم ما هو واضح. ابن مالك من البصريين، والبصريون يقولون حرف جر ولا يقولون حرف خفض، والكوفيون يقولون حرف خفض، عرفت؟ ويقول هذا مخفوض ولا يقول مجرور. نعم إليك المذهب. أين أنت عائش؟ وقبل في الشمال على مذهب بن حنبل. بن حنبل وين عايش؟ إذن صح وأنت من هذه الجزيرة تأخذ برأيك. على كل حال ابن مالك بصري من البصريين يعتبر، وهذا يدل على أنه لا بأس أن تعبد بهذا وبهذا، لأن المسألة ما هي تعبدية. طيب، حذف العائد المجرور له شروط، المجرور بالحرف له شروط. نعم خالد. اتفاق العاملين لفظا أو معنى، لفظا ومعنى جميعا. طيب هذه واحد. لفظا ومعنى. ها؟ لفظا ومعنى. طيب طيب لو قلت وأنت دخلت السفينة ركبت على ما ركبت فيه، هل يجوز حذف الهاء في فيه؟ لماذا؟ اختلاف الحرفين لفظا ومعنى. طيب إذا لا يجوز، مع أن الركوب كله في السفينة، لكن هذا جعل الركوب عليها لقوله لتستوى عليها، وهذا جعل الركوب فيها لأنه دخل في جوفها. طيب قمت على ما وقفت عليه، يجوز حذفه؟ نعم. لماذا؟ وقفت نعم لفظ المعنى، يعني اختلف لفظ العاملين. وقفت على ما قمت عليه، ليش؟ لأن هذا قمت وهذا وقفت. طيب قال ابن مالك المعرف بأداة التعريف ولم يقل بأل، فلماذا؟ أين؟ كيف؟ لأن في لغة عربية يجعلون هذه واحدة. شيء ثاني؟ صحيح. فصار المؤلف رحمه الله راعى في ذلك اللغة وخلاف العلماء. اللغة لأن بعض العرب يقول أم بدل أل، وخلاف العلماء لأن بعض العلماء يقول المعرف أل المعرف أل بهمزتها، وبعضهم يقول هي اللام فقط. أو في قوله أو اللام فقط يا يوسف، هل هي للشك أم ماذا؟ وش اسميها هذه؟ أو للشك أو للإباحة للتنوية. نعم تنوية الخلاف. نأخذ درس الآن لأن معنا وقت. قال المؤلف وقد تزاد لازما وللاضطراب وللمح. قد تزاد يعني أداة التعريف، قد تزاد لازما أي زيادة لازمة لا بد منها، فتكون من بنية الكلمة، مثل اللات اسم موصول، والآن إشارة إلى الزمان الحاضر، والذين اسم موصول لجماعة الذكور، ثم اللات علم لصنم معروف لقريش. اللام في هذه الأمثلة لا يمكن أن تسقط إطلاقا، لماذا؟ لأنها من بنية الكلمة، من بنية الكلمة، فلا يمكن أن تقول في اللات التي فيها جمع اسم موصول لجماعة الإناث، لا يمكن أن تقول جاء لات قمنا، جاء لات قمنا، لا يمكن. ولا يمكن أن تقول حضر زيد لانا بمعنى الآن، وكذلك لا يمكن أن تقول جاء الذين قاموا، لأن أل هنا من بنية الكلمة فزيادتها لازمة. ثم قال ثانيا تزاد الاضطرار. الاضطرار ما هو؟ اضطرار الشعر، لأن النظم يضطر الناظم إلى أن يخرج عن القواعد. والحريري في الملحة يقول وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الشاهد من هذا قوله الصلف، صلف الشعر هو الذي يرغمك على أن تزيد كلمة أو تحذف كلمة أو تغير صيغة وما أشبه ذلك. الاضطرار كبنات الأوبر. بنات الأوبر أصلها بنات أوبر، بنات أوبر. فما هي بنات أوبر؟ هل أوبر عالم رجل له بنات؟ نعم أم ماذا؟ لا، بنات أوبر هذه اسم لنوع من الكمأة، والكمأة هي التي يسميها العامة عندنا الفقع، وسمي فقع لأنها تفقع الأرض، وهو نبات معروف يخرج في أيام الأمطار الكثيرة، وهو ثلاث أقسام، أرجأها بنات أوبر. ولهذا يقول الشاعر لمخاطبته ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، لأن بنات الأوبر رديئة، طعمها رديء وترابها كثير، وهي أيضا صغيرة، هذه لا تجنى لأن تتعب الإنسان وفائدتها قليلة. الشاهد قوله ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، وهي بدون ضرورة إيش؟ بنات أوبر، بنات أوبر، لكن للضرورة زادها الشاعر. طيب لو أراد إنسان الآن أن يزيدها لقلنا لا، لأنك لست بعربي، وهي ليست لغة حتى نقول لك أن تختار ما شئت من لغات العرب، هي للضرورة، والضرورة تتقدر بإيش؟ بقدرها. ولكن لو قال هذا الشاعر أليسوا رجالا؟ سنقول له بلى. يقول أنا رجل. فإذا كانت شعرهم يضطرهم إلى مخالفة اللغة العربية عند الناس فكذلك أنا. إن أراد أن يجادلنا قلنا اصنع ما شئت. طيب كذا وطبت النفس يا قيس السري. طبت النفس، طبت النفس يا قيس، يشير أيضا إلى بيت ضرورة. يقول فيه الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عنه. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عنه. النفس هنا تمييز محول عن الفاعل، وأصله وقابت نفسك. والتمييز عند جمهور النحويين لا بد أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة. فإذا أورد عليهم هذا البيت قالوا هذا ضرورة، فهي زائدة لأنها دخلت على كلمة يجب أن تكون نكرة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.